وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء حتى واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة Man! ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ صدق الله العظيم.